ستوري تيل تقدم قوانين الخرائط الذهنية طريقك نحو ذاكرة قوية. تأليف محمد أحمد عبد الجواد بصوت رنا الخطيب. مقدمة. في يوم من الأيام كنت أعاني من مشاكل التذكر والحفظ، مما كان يؤثر على درجاتي وتفوق الدراسي، ولكن شاء الله أن هداني لدورة الخرائط الذهنية، والتي بحضورها فتح أمامي باب جديد من الأمل والعلم والمهارة والتفوق. فلم أكن أتخيل أن أتمكن من حفظ كتابا كاملا عن طريق ورقة مرسومة وفي وقت بسيط جدا. بدأت في ممارستها وتدريبها فيما بعد، وكانت النتائج أكثر من رائعة ومدهشة على المستوى الشخصي وعلى مستوى المتدربين الذين عانوا من المشكلة نفسها. لذا نهديكم هنا قوانين الخريطة الذهنية، وكيف يمكن تحويل الدراسة إلى متعة، وكيف يمكن أن يصبح التفوق الدراسي أمرا يسيرا وسهلا. القسم الأول: أسس الخريطة الذهنية. البداية. يشغل الكثير من الطلبة وأولياء الأمور، بل وحتى المدرسين، تحقيق التفوق الدراسي، ودائما ما نتساءل: هل التفوق الدراسي هو وليد ميلاد وفطرة، أم أنه وليد سلوكيات وعادات؟ هل يولد الطفل متفوقا، أم يتعلم التفوق؟ يعد التفوق وليد السلوكيات والعادات الصحيحة التي استخدمها وألهم لها البعض بالفطرة وبدراستهم. وعبر السنوات الأخيرة قدمت لنا اكتشافات عظيمة في كيفية تحقيقهم التفوق من خلال تحليل سلوكياتهم وعاداتهم واستراتيجياتهم. وهنا سنكشف لك بعضا من هذه الأسرار والقوانين التي تقربك من التفوق الدراسي فور تطبيقها وتمرس عليها. لا نقول إنها كل القوانين أو كل الاستراتيجيات، بل هي واحدة من أهم الأدوات التي تستخدم من أجل تحقيق التفوق الدراسي وحفظ المناهج والمواد الدراسية بسهولة ومتعة. وهذه الأداة هي الخرائط الذهنية بطريقة مكتشفها توني بوزان. فما هي الخرائط الذهنية؟ وما تاريخها؟ وما فوائدها؟ وكيفية استخدامها؟ وما علاقتها بقوانين التفوق الدراسي؟ مفهوم الخريطة الذهنية. الخريطة الذهنية هي أداة رسومية تساعد على التعلم والتذكر والتفكير، ويعرفها محمد سلامة على أنها معالجة المعلومات عن طريق الربط بين الكلمة والرسم لتحقيق متعة التعلم وسهولة التذكر وحرية التفكير. ويعرفها توني بوزان على أنها تقنية رسومية قوية تزودك بمفاتيح تساعدك على استخدام طاقة عقلك بتسخير أغلب مهارة العقل بكلمة أو صورة أو عدد أو منطق أو ألوان أو إيقاع. وهي أسلوب قوي يعطيك الحرية المطلقة في استخدام طاقة عقلك. والخريطة الذهنية يمكن أن تستخدم في مختلف مجالات الحياة وفي تحسين تعلمك وتفكيرك وبأوضح طريقة وبأحسن أداء بشري. وهي أداة متعددة الاستخدام، قد نستخدمها من أجل الفهم، وقد يتم استخدامها من قبل المدرسين والمدربين والمحاضرين للشرح عليها، كما تستخدم في دراسة المواد والمعلومات ومراجعتها، وكأداة لتلخيص المنهج أو المادة العلمية لحفظها، وذلك من خلال تلخيص المنهج في ورقة واحدة يسهل تذكره بها. وتستخدم في التفكير من خلال العصف الذهني وإيجاد الحلول للمشاكل والاختيار بين البدائل المختلفة، وتستخدم أيضا في التأليف. فوائد استخدام الخريطة الذهنية. فوائد الخرائط الذهنية حسب توني بوزان: 1- إعطاؤك نظرة شاملة للمواضيع الكبيرة. 2- تمكنك من تخطيط الطرق عمل اختيارات من أين أتيت وإلى أين تذهب. 3- جمع أكبر قدر من المعلومات والبيانات. 4- تشجعك على حل المشكلة بعرض طرق مختلفة وحلول متنوعة. 5- تمكنك لتكون أكثر فعالية. 6- شكلها ممتع للنظر والقراءة والتأمل والمذاكرة. 7- شكلها جذاب ومريح للعين وللعقل. 8. تسمح لك بمشاهدة الصور الكاملة والتفاصيل في الوقت نفسه. ماذا تحقق باستخدام الخريطة الذهنية دراسيا حسب دكتور نجيب الرفاعي؟ 1. اختصار المهمات. 2. السهولة في التنظيم. 3. التسلية، لأنها تعتمد على أشكال ورسومات بالألوان. 4. استمرارية المعلومة. 5. التنظيم، فبعد التعود عليها سوف تكون منظما في كل شيء. 6. سرعة التذكر. 7. التركيز. فوائد الخرائط الذهنية حسب المدرب محمد سلامة: 1. الثقة بالنفس والاطمئنان. 2. تلخيص المنهج كاملا في ورقة واحدة. 3. دقة التذكر وسرعته. 4. تحويل التعلم والحفظ لمتعة وفن. 5. مشاركة كافة الحواس في التعلم والحفظ. 6. الاستفادة من تكامل قدرات العقل البشري. 7. تحقيق التفوق الدراسي بسهولة ويسر ومرح. تاريخ الخريطة الذهنية: منذ عصور بعيدة كان يتم استخدام الخرائط الذهنية، ولكن بشكل طبيعي وغير مدروس أو له قواعد واضحة. ففي أحد الدورات كانت هناك متدربة لها قدرة فريدة على الحفظ، لدرجة أنها خلال يومين فقط حفظت ما يقرب من 400 مصطلح علميا بالإنجليزية. كان المدرب قد أخبر المتدربين أن يقوموا بقراءة هذه المصطلحات فقط، ولكنها حفظتهم في يومين. واكتشف المدرب ذلك عندما أراد من المتدربين تصحيح الترجمة لأحد المصطلحات في حالة استخدامه فيما بعد، لكنها قالت له: كيف أعد المصطلح الآن وقد حفظت جميع المصطلحات؟ والرسم سيأخذ مني وقتا كبيرا. مندهشا رد المدرب عليها: أي رسم؟ وكيف حفظته؟ عندها أخرجت له رسما توضيحيا، حيث قامت بتصميم خريطة ذهنية للمصطلحات. وحينما سألها: من دربك على استخدام الخرائط الذهنية؟ أجابت: لا أعرف ما هي الخرائط الذهنية، ولم يدربني عليها أحد، أنا أراجع كل دروسي منذ المرحلة الابتدائية بطريقة نفسها. كما يلاحظ عبر تاريخ المسلمين، فقد استخدم الرسم والتصوير في التعليم، وهو ما يمثل واحدا من أهم قوانين الخريطة الذهنية. بل كلما ارتقى المستوى العلمي عند العلماء المسلمين، كلما لاحظنا عبقرية في استخدامهم الألوان والرسومات التوضيحية بشكل أكبر. وقد ورد في الحديث الشريف عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. كذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط بيده في الأرض خطا هكذا، فقال: هذا سبيل الله، وهذه سبل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقد عرف استخدام الرسم في الإيضاح والشرح لدى العلماء المسلمين منذ قبل أكثر من 500 سنة، وقد وصلوا لمستويات متقدمة جدا، حتى إننا لنعجب حينما نرى كتبهم ومؤلفاتهم مقارنة بكتبنا ومؤلفاتنا الآن في عصر الطباعة الرقمية، فهي لا تكاد تقارن في العموم بما قدمه المسلمون. فمن كتاب العلوم الإسلامية دراسة مصورة لسيد حسين ناصر نجد شرحا مدهشا لتشريح جسد حصان على طريقة الخريطة الذهنية. وهذا الرسم يعود للفترة من سنة 1382 حتى سنة 1517 ميلادية، أي قبل أن يولد السيد توني بوزان بنحو 600 سنة على الأقل، كما استخدمت في هذا الرسم الألوان وبشكل بديع. بينما استخدم ابن النفيس في شرحه الدورة الدموية سنة 1233 ميلادية طريقة الشرح بالرسم والصور وتوزيع المعلومات بطريقة الخريطة الذهنية، فهي طريقة العباقرة حقا. وبمراجعة إسهامات العلماء المسلمين العلمية على مر العصور وبخاصة العصر الذهبي، سنجد مئات من النماذج المدهشة والتي بلغت من عبقريتها ما فاق النماذج التي استشهد بها توني بوزان من العالم الغربي في الوقت نفسه، والتي انحصرت في إسهامات دافنشي ومجموعة قليلة من رسامي الفترة نفسها. فحق لنا أن نتعلم من تراثنا ونفتخر به. قالوا عن الخريطة الذهنية. قال توني بوزان مخترع طريقة الخرائط الذهنية في كتابه استعمل ذاكرتك: ينسى الكثيرون ما سبق وإن دونوه من ملاحظات، وذلك لأنهم يستغلون جزءا صغيرا فقط من عقلهم أثناء عملية تدوين الملاحظات. إن تقنية خرائط الذهن ستساعدك على تذكر الكتاب بالجملة. ويقول دكتور نجيب الرفاعي: إن التعود على هذا النمط الجديد في الدراسة سوف يحسن بلا شك من أداء الطالب في الامتحانات ويضمن له الدرجات بصورة سهلة وميسرة. ويقول الدكتور طارق لسويدان: الخريطة الذهنية بسيطة جدا جدا، وأنا شخصيا دائما أستخدمها من كتابة الكتب إلى إعداد ألبوماتي. لا يوجد ألبوم عندي إلا وله خريطة ذهنية، حتى يمكنك أن تصمم بها مدخل بوابة شركتك على سبيل المثال. ويقول الدكتور صلاح الراشد: الآن أصبح من البدائية أن تكتب أو تلخص موضوعا بواسطة المفكرة والقلم، الآن هو وقت الخريطة الذهنية. ويقول محمد سلامة: إذا أردت أن تحتفظ بكتاب ما في ذاكرتك وأن تراجعه بسهولة وتتذكره، فعليك بالخريطة الذهنية. فما الذي استطاع السيد توني بوزان تقديمه في هذا الصدد إن كان هذا ما يقوم به البعض فعلا من قبله؟ استطاع توني بوزان، وهو باحث في العلوم العقلية وتطوير الذاكرة منذ ستينيات القرن الماضي، أن يتوصل إلى قواعد وقوانين استخدام الخريطة الذهنية، وقد قام بنشرها من خلال كتب عدة حققت مبيعات ضخمة جدا، وتم تعميمها في العديد من الجهات الدراسية، والآن يصل مستخدمو الخريطة الذهنية على مستوى العالم إلى نحو 500 مليون شخص. فكيف يمكن إعداد هذه الخريطة الذهنية؟ وما هي هذه القوانين التي تحقق لنا التفوق الدراسي بمنتهى المتعة والسهولة؟ بين العقل والخريطة الذهنية، تعد دراسات التي أجريت على المخ البشري حديثة نسبياً. فكما هو معلوم، بدأت الأبحاث على المخ البشري منذ خمسينيات القرن الماضي، وذلك مع تطور التكنولوجيا، وهو ما لم يكن متوافراً من قبل، بخاصة وأن المخ من أخطر أعضاء الجسد، وكل يوم يظهر لنا أعجيب هذا العضو المتحكم بكل شيء. وقد وصف علماء المخ والتشريح العقل البشري بأنه العقل المعجزة. فمما يتكون هذا العقل؟ وما علاقته بالخريطة الذهنية؟ وكيف يمكن أن تفيدنا الأبحاث الجديدة في الاستفادة منه؟ وما الفرق بين الدماغ والمخ والعقل؟ حينما يولد الإنسان يكون متوسط وزن المخ للطفل حديث الولادة نصف كيلوغرام، ويصل في عمر 6 سنوات لما يقرب من 1.4 كيلوغرام. والمخ هو أحد أجزاء الدماغ، حيث يتألف دماغ الإنسان من عدة أقسام، هي المخ والمخيخ والبصلة السيسائية. ويهتم المخ بشكل عام بالوظائف الإدراكية والحسية والعقلية ووظائف اللغة. أما الدماغ فهو الجزء الكامل الموجود في الجمجمة والذي نعرفه جميعا، وهو أهم أجزاء الجهاز العصبي في جسم الإنسان، وهو يجمع المعلومات ويحللها ويسيطر عليها ويديرها ويوصلها إلى معظم أعضاء الجسم، وكذلك هو منبع لإنتاج معلومات جديدة. بينما العقل ليس جزءا في الدماغ، وإنما عملية وصف للأنشطة والوظائف العليا في الدماغ، بخاصة تلك الوظائف التي يكون فيها الإنسان واعيا بشكل شخصي، مثل الشخصية، التفكير، الجدل، الذاكرة، الذكاء، وحتى الانفعال العاطفي يعده البعض ضمن وظائف العقل. أي أن الدماغ والمخ يشكلان الجزء المحسوس، بينما العقل يمثل الجزء غير المحسوس، تماما كجهاز الكمبيوتر الذي يحتوي على ذاكرة رئيسية ونظام تشغيل. وبقدر قوة هذا الجانب المحسوس تكون قوة التطبيقات والعمليات التي يمكنه القيام بها. ومن المدهش أن الله أمدنا بجهاز عضوي قوي جدا ما يزال بإمكانياته التي يكتشفها فيه العلماء كل يوم يثير الدهشة ويعد مظهرا من مظاهر إعجاز الخالق. المخ بحسب ويكيبيديا: يتكون المخ من خلايا عصبية حيث يصل عددها إلى ما يقرب من 100 مليار خلية عصبية متصلة ببعضها البعض عن طريق ما يقرب من 100 ألف مليار تشابك عصبي. بعض الخلايا العصبية يقوم بتخزين المعلومات، وهي ليست فقط تعمل في تلقي المعلومات من رؤية وسمع وشم وغيرها وربطها ببعضها البعض، بل تعمل أيضا في تنظيم الأفكار وتنسيق الإجراءات الفعلية للغاية، وتقوم في نفس الوقت بتنظيم العمليات الحيوية للجسم اللاواعية مثل تنظيم دقة القلب وعمليات التنفس والهضم. ويمكنها تخزين كم هائل من المعلومات ولا يستغل منها المرء سوى القليل، وهي في تركيبها وقدراتها تفوق تركيب الكون كله، ولا يتمتع بمثل تلك الدماغ وقدراتها إلا الإنسان. ويبلغ الطول الكلي للمسارات العصبية في الإنسان البالغ نحو 85 كيلومتر، وهي مسافة تعادل محيط الكرة الأرضية بنحو 145 مرة. وهنا يلاحظ أن شكل الخريطة الذهنية تم تصميمه ليتلائم مع تصميم الخلية العصبية نفسها، إذ يحتوي دماغ الإنسان على خلايا يقارب عددها عدد النجوم بمجرة درب التبانة. فكرة مغلوطة. ونظرا لتجدد الأبحاث بشكل سريع، فقد كان يعتقد قديما بأن الخلايا العصبية التي تموت لا تتجدد، وأنها بدءا من عمر 40 سنة يموت ما يقرب من 7000 خلية عصبية كل يوم. إلا أنه تم اكتشاف أدلة عن ولادة خلايا عصبية جديدة في بعض مناطق الدماغ مثل منطقة الحصين. كما أن التعلم المستمر وتعلم اللغات وتمارين الذاكرة تساعد على توليد روابط جديدة بشكل مستمر وتحافظ على الخلايا الموجودة. نظرية روجر سبيري: ترى نظرية روجر سبيري أن الخريطة الذهنية هي محاكاة للخلية العصبية، والتي هي محاكاة للكون نفسه بأبعاده المختلفة. وقد حصل سبيري على جائزة نوبل في الطب عن هذا الاكتشاف عام 1981 ميلادية، والتي بدأ الأبحاث فيها منذ عام 1960، عندما قام وفريق من الجراحين في معهد كاليفورنيا التكنولوجي بإجراء مجموعة من العمليات الجراحية. جعلت دراسة كل من نصفي الدماغ بمعزل عن الآخر أمرا ممكنا. وكان سبيري يعالج المرضى المصابين بالصرع، وبنى مبادئها على وجود مهام وظيفية أساسية ومحددة لكل من نصفي المخ الأيمن والأيسر. الخريطة الذهنية ونظرية تجزئة المخ: من هنا تعمل الخريطة الذهنية على الاستفادة من استخدام قدرات كل نصف من المخ وتوظيفها معا لتحقيق مستوى أكبر من الحفظ والفهم، وهو عكس ما يستخدم في النظم التعليمية التقليدية أو مهارات التعلم التقليدية. أخطاء شائعة عن نظرية روجر سبيري: الأول، أن هناك أشخاصا يسرى أو يمنى الدماغ، أي أن هناك شخصا أيسر وهناك شخصا أيمن حسب ما يستخدمه من نصفي دماغه. وهذا بالتأكيد كلام غير صحيح، فمن العجيب أن تقول لشخص: هل تسير بقدمك اليمنى أم اليسرى؟ فبالتأكيد نحتاج للاثنتين من أجل السير، وهناك تناغم بين كلتيهما ما لم يكن بنصف دماغ. الثاني، النصف الأيمن إبداعي والأيسر تحليلي، وهذا أيضا كلام غير صحيح، فالإبداع أو التحليل يتشارك فيه كلا النصفين، فكيف يمكن لرسام أن يرسم صورة دون تحليل وامتلاك مهارة خطية، أو أن يتخلى شاعر عن تكوين صور خيالية لكلماته؟ الثالث، النصف الأيمن هو العقل اللاواعي، والنصف الأيسر هو النصف الواعي، وهذا يمثل كارثة معلوماتية، حيث إن هذا التقسيم الواعي واللاواعي هو تقسيم خاص بعلم النفس تم دمجه بتقسيم تشريحي ومثله الإبداعي والتحليلي. ولو فرضنا صحة هذا التقسيم تشريحيا وهو غير صحيح، فإنه يتم من خلال كلا الفصلين وليس من خلال أحدهما فقط. ما نزال مع العقل المعجز. ومن المدهش كما قلنا إن هذا العقل معجز، ففي الوضع الطبيعي تصح نظرية روجر سبيري للأشخاص الطبيعيين، ولكن ما تم إضافته من اكتشاف يجعلك دائما تردد سبحان الله. ففي حالات مرضية تم فيها إزالة أحد الفصين بشكل كامل، سواء بسبب حادثة أصابت المريض أو علاج أحد أنواع المرض الشديدة. وكما هو متوقع طبقا لنظرية روجر سبيري، فإن المريض سيفقد المهارات الخاصة بهذا النصف، وهو ما حدث فعلا. ولكن بالتدريب لهؤلاء المرضى تم اكتشاف قدرتهم على اكتساب مهارات النصف الآخر بعد فترة، وإن لم يكن بالقدرة نفسها للعقل الطبيعي، ولكن قامت بعض خلايا النصف المتبقي بالتخلي عن وظائفها الأساسية لاستعادة الخلايا التي تم إزالتها من النصف الثاني، ليستطيع الفرد أن يتكلم أو يتحرك أو يميز الكلمات والصور وأسماء الأشياء مرة أخرى. بل وما زالت الأبحاث الحديثة تثير العديد من الإعجاز بما هو أكبر من هذه المسألة، مثل كيفية تخزين المعلومات في حالات الاستسقاء الدماغي. إذن فقدرات الخلايا العصبية ومرونتها في تحسين حياة الإنسان معجزة حقيقية أمدنا الله بها، ولكننا نجهل ذلك. والآن ربما صرت أكثر حيرة من قبل، كيف نمتلك مثل هذا العقل المعجز بقدراته ونعاني في الدراسة والتعلم والإبداع والحفظ؟ قدم العالم بيوتر كوزميتش أنوخين من جامعة موسكو تقريره العلني عام 1973، وتناول فيه نتائج بحثه حول طبيعة خلايا المخ التي قام بها على مدى 60 سنة. وفي نهاية تقريره يقول: لم يظهر إلى الآن أي كائن بشري يملك القدرة على توظيف كل إمكانات عقله، وهو ما يدفعنا إلى عدم قبول أي تقديرات متشائمة بشأن حدود العقل البشري، إنه بلا حدود. وللإجابة عن السؤال السابق، إن كنا نملك كل هذه القدرات فلماذا نعاني مشاكل في التعلم والإبداع والحفظ؟ وجواب ذلك أننا نتعلم كيف نقود السيارة ولا نتعلم كيف نقود عقلنا. تخيل ما يمكن أن يحدث لشخص يقود سيارة دون العلم بكيفية قيادتها. هذا هو سبب معاناتنا وعدم استخدامنا لقدراتنا اللامحدودة. إذن لماذا علينا استعمال الخريطة الذهنية؟ لأنها تستطيع حل مشاكل التذكر بشكل رسومي مصور شامل، يسهل معه تذكر المعلومات في صفحة واحدة لكامل المادة. القسم الثاني: قوانين الخريطة الذهنية. الخريطة الذهنية وتحقيق أهداف التعليم. لتحقيق التفوق الدراسي يجب أولاً أن نعرف ما هو الهدف من العملية التعليمية لتحقيقه. ومن خلال الرجوع لنظريات التعلم المختلفة والتي تم تصميم المناهج عليها ووضع النظم التعليمية لتحقيق أهدافها، نجد أن تحقق الجانب المعرفي والقدرة على التذكر والاستدعاء للمعلومات دائما ما يقع في أول مستويات هرم التعلم، أو ما يمثل أول مستوى من مستويات وأهداف التعليم، مثلما في تصنيف بلوم الحديث. لذا فإن التركيز على التذكر والفهم يجعلنا نحقق التفوق الدراسي. فما هي القوانين التي تساعدنا على التذكر بشكل أفضل؟ وكيف يمكن ربطها واستخدام الخرائط الذهنية لها لتحقيق التفوق الدراسي؟ قوانين التفوق الدراسي باستخدام الخرائط الذهنية، وهي مجموعة من القواعد والمبادئ التي تعطيك النتيجة نفسها مع تكرار الفعل نفسه، والتي من خلالها نستطيع نمذجة سلوك المتفوقين دراسيا للحصول على النتائج نفسها التي حصلوا عليها باستخدام الخرائط الذهنية. ونهدف هنا إلى استخدامها من أجل تحقيق تطور في المهارات الدراسية للطالب وتحسين مستواه وتحقيق تميز، كما تسمح للمتفوقين بتعلم مهارات جديدة تطور مستواهم الدراسي أكثر. القانون الأول: وحدة الفكرة. كل مادة دائما ما تنبعث من مصدر واحد ثم تتشعب، كالكون الذي بدأ من نقطة واحدة قبل أن تنفجر مادته الأولية وتنبعث في كل اتجاه. إن أي مادة دراسية كانت علمية أو أدبية تعتمد على ما يسمى وحدة الموضوع ووحدة الفكرة. فحينما نقول الأدب العربي مثلا، فمن المتوقع أن الفكرة التي يدور حولها هي الأدب العربي وليس فروعا أخرى. وحينما نقول كيمياء حيوية، فإن الفكرة تنصرف لما له علاقة بالاسم نفسه. ومن هذه الفكرة يخرج العديد من الأفكار المتعلقة بالموضوع الأساسي على شكل إشعاع في منتصفه الفكرة، كمصباح إنارة يخرج الضوء من مركزه والإشعاع يحيط به من كل جانب. إذن الفكرة في المنتصف ويخرج منها أفكار متعلقة بها. ولمزيد من الفهم يمكن أن نسوق المثال التالي. فعندما نذكر كلمة معينة، سرعان ما يتبادر إلى الذهن مجموعة من الكلمات المرتبطة بها. فمثلا لو قلنا مصباح، سرعان ما نتذكر كلمات ترتبط بها، مثل ضوء، وضوح، فكرة، كهرباء، أديسون، ظلام، شعاع. من هنا يتضح لنا أن أي كتاب أو مادة دراسية هي فكرة مشعة، حيث يخرج منها الأبواب التي يكون لها علاقة مباشرة باسم المادة. فلتحقيق التفوق الدراسي والإلمام بمادة دراسية، ما يجب أن يكون واضحا تماما أمامنا هو الفكرة الأساسية التي تدور حولها المادة، ليسهل عملية الربط بين الأجزاء المختلفة. القانون الثاني، تسلسل الفكرة. إن كل فكرة مشعة عند تتبع مخرجاتها تؤدي إلى مجموعة من الأفكار المتسلسلة. فلو تتبعنا مادة اللغة العربية كمثال، نجد أن الفكرة الأساسية هي اللغة العربية، والتي لها أفكار مشعة مثل البلاغة، النحو، الصرف، العروض، القافية، اللغة. وهكذا عند تتبع علم البلاغة مثلا كأحد المخرجات من الفكرة الرئيسة، نجده يشع هو الآخر فيخرج منه علم المعاني، علم البيان، علم البديع. وهذا يحول الفكرة المشعة إلى أفكار متتابعة متسلسلة ومترابطة فيما بينها، تماما كمثالنا السابق حول المصباح. وعند متابعة أحد العناصر وليكن الضوء، سيخرج منه أفكار مشعة، منها النهار، العمل، الشمس. وعند تتبع أحد الأفكار وليكن الشمس، سيخرج منها أفكار أخرى مرتبطة بها، منها نجم، سماء، نار. وهكذا يصبح لدينا سلسلة بدأت من فكرة مشعة واحدة إلى أفكار مشعة متفرعة ومتسلسلة، وكل فكرة تمثل إشعاعا لمستواها. والآن يمكنك تطبيق أول قانونين على أي مادة دراسية لديك. ستضع أولا اسم المادة في المنتصف وتكون هي الفكرة الرئيسية، ثم يخرج منها فروع، وعلى كل فرع يمكن تسجيل فكرة الباب الرئيسي، ومن كل باب تقوم باستخراج الأفكار الفرعية فيه حتى يكون لديك شبكة ضخمة تحوي كل أفكار الكتاب بما يسمى خريطة المفاهيم. القانون الثالث، الكلمة والنص. يكفي 20% من كلمات النص لتذكر كامل النص. ويلاحظ من خلال هذا القانون واحدة من أكبر مشاكل الطلبة الذين يقومون بعملية الحفظ، فيكون تركيز الأغلبية على حفظ النص من خلال تكراره مرات عديدة، ولكن النتيجة النهائية تكون غير مرضية، حيث يتم نسيان النص سريعا أو يصعب تذكره في الامتحان، كما يحتاج إلى مراجعة كاملة وشاملة في كل مرة، مما يهدر الكثير من الوقت. وهذا على عكس الطالب المتفوق دراسيا والذي يفهم هذا القانون جيدا، فيبحث في النص عن الكلمات الهامة الدلالية التي تساعده على تذكر باقي النص والاسترسال في الأفكار المتسلسلة والمتتابعة للفكرة الرئيسية أو الكلمة الرئيسية التي اختارها. كنموذج، من يقوم بتسميع القرآن فهو حينما يقف، فإنما يقف أمامه ليس كامل الآية بل كلمة من الآية، وفور تذكرها يقوم باستكمال تسميعه. هذا ويلاحظ في هذه المرحلة في حال عدم انتباهك أو استخدامك لهذا القانون وجود صعوبة في تحديد أي الكلمات التي تمثل كلمة مفتاحية وفكرة إشعاعية مضيئة لما بعدها من أفكار متسلسلة في الموضوع، ولكن من خلال متابعتك للتدريبات هنا سرعان ما ستتجاوز هذه الصعوبة وتتمكن منها بشكل جيد. ومثال على ذلك هذه الفقرة التي ستسمعها ثم تفكر في الكلمات المشعة فيها. تقنيات فن تقوية الذاكرة. لقد قدم الإغريق هذه التقنيات للإنسان على أنها خدع، ولكننا ندرك الآن أن هذه الأدوات مبنية على وظائف المخ، وأنه عند تطبيقها بشكل جيد فإنها تؤدي إلى تحسن كبير في ذاكرة أي شخص. إن تقنيات تقوية الذاكرة تتطلب استخدام مبادئ الارتباط والقدرة على التخيل لخلق صور ذهنية درامية ملونة ومحسوسة لا تنسى. والواقع أن خريطة العقل تعد تقنية متعددة الأبعاد لتقوية الذاكرة، وهي تعتمد على استخدام الوظائف الفطرية للعقل لإحداث أثر لا سبيل إلى محوه للبيانات والمعلومات. والآن بعد أن استمعت لهذه الفقرة وفكرت في نفسك بالكلمات المشعة، سنقوم معا بتتبع هذه الكلمات، وهي تقنيات الذاكرة، الإغريق للإنسان، خدع، ندرك، مبنية، وظائف تطبيقها، تحسن، تتطلب، الارتباط، التخيل، لخلق خريطة متعددة الفطرية محوه. والآن إليك التدريب التالي، قم باكتشاف الكلمات المشعة في الفقرة التي ستسمع لها الآن. ولد العقاد في أسوان في 29 من شوال عام 1306 هجريا، الموافق 28 من حزيران عام 1889 لأم من أصول كردية. اقتصرت دراسته على المرحلة الابتدائية فقط لعدم توافر المدارس الحديثة في محافظة أسوان حيث ولد ونشأ هناك، كما أن موارد أسرته المحدودة لم تتمكن من إرساله إلى القاهرة كما يفعل الأعيان. واعتمد العقاد فقط على ذكائه الحاد وصبره على التعلم والمعرفة حتى أصبح صاحب ثقافة موسوعية لا تضاهى أبدا، ليس بالعلوم العربية فقط وإنما العلوم الغربية أيضا، حيث أتقن اللغة الإنجليزية من مخالطته للسياح المتوافدين على محافظتي الأقصر وأسوان، مما مكنه من القراءة والاطلاع على الثقافة البعيدة. وكما كان إصرار العقاد مصدر نبوغه، فإن هذا الإصرار كان سببا لشقائه أيضا، فبعدما جاء إلى القاهرة وعمل بالصحافة وتتلمذ على يد المفكر والشاعر الأستاذ الدكتور محمد حسين محمد خريج كلية أصول الدين من جامعة القاهرة، أسس بالتعاون مع إبراهيم المازني وعبد الرحمن شكري مدرسة الديوان، وكانت هذه المدرسة من أنصار التجديد في الشعر والخروج به عن القالب التقليدي العتيق. عمل العقاد بمصنع للحرير في مدينة دمياط، وعمل بالسكك الحديدية لأنه لم ينل من التعليم حظا وافرا، حيث حصل على الشهادة الابتدائية فقط، لكنه في الوقت نفسه كان مولعا بالقراءة في مختلف المجالات، وقد أنفق معظم نقوده على شراء الكتب والتحق بعمل كتابي بمحافظة قنا ثم نقل إلى محافظة الشرقية. التدريب الثاني. مدرسة الإحياء والبعث اسم يطلق على الحركة الشعرية التي ظهرت في مصر في أوائل العصر الحديث، والتزم فيها الشعراء بنظم الشعر العربي على النهج الذي كان عليه في عصور ازدهاره منذ العصر الجاهلي حتى العصر العباسي. ويعد رائد هذه المدرسة محمود سامي البارودي، ومن أشهر شعراء هذا النهج أحمد شوقي أمير الشعراء، وحافظ إبراهيم شاعر النيل، وأحمد محرم وعلي الجارم وغيرهم الكثير. والمقصود بهذا الاسم أنه كما تعود الروح لجسد ميت فترد له الحياة بعد أن فارقت فيبعث إلى الدنيا من جديد، كما هو الحال بالنسبة للشعر العربي الذي استسلم إلى حالة من الجمود أخذ على إثرها في الضعف والإضمحلال منذ سقوط الخلافة العباسية على أيدي التتار الذين قضوا عليها وخربوا بغداد وهدموا دور العلم، وألقوا بألوف المخطوطات التي تضم الثقافة العربية وتحوي تراثها في النهر. تذكر، كلما تمكنت من القوانين حققت تفوقا دراسيا وقدرة أكبر على التذكر والفهم والتحليل وانخفاض المجهود المبذول وتوفير الكثير من الوقت. القانون الرابع: الصورة والكلمة. تعبر الصورة عن نحو 1000 كلمة، بينما 100 الكلمات قد لا تكفي للتعبير عن صورة. من أهم الاكتشافات الخاصة بالعقل هي أنه يعمل بالصور. كم مرة وأنت في الامتحان تتذكر مكان الإجابة ولكن لا تتذكر الإجابة نفسها؟ وكم مرة وأنت في الامتحان تتذكر شكل رسمة وموضعها بينما تنسى ما على الرسمة من بيانات؟ كان أحد المتدربين يعاني من مشكلة كبيرة في الحفظ والتذكر، وهنا بدأ المدرب تعريفه أكثر على هذا القانون وكيف يستخدمه بشكل أكثر فعالية. وقد كانت النتيجة مدهشة، حيث تحررت قوة هذا المتدرب العقلية ووصلت لأفاق جديدة، فاستطاع تذكر معادلات في الكيمياء والفيزياء بسهولة شديدة، وهو الذي كان يعاني في هذه المواد تحديدا من عدم قدرته على التمييز بين معادلاتها أو بعض قوانينها المتشابهة. لذا فالمتفوق دراسيا يستطيع تحويل الكلمة لصور. هذه الصور تمثل الفكرة المشعة لباقي الأفكار وتعد بديلاً عن الكلمة. وقد تتساءل كيف يمكن ذلك؟ وهل حقاً سيجدي؟ الإجابة نعم سيجدي، فقط اتبع الخطوات والتدريبات التالية لنستكمل طريقنا في بناء خريطة ذهنية بقوانين التفوق، بل إنه يعد واحداً من أفضل أساليب التعلم على الإطلاق حالياً لتعلم اللغات، فنجد العديد من القواميس المصورة بعد أن كانت خطية فقط. تمرين. وتطبيقاً على ذلك، لو استمعت لعدد من الكلمات ثم طلب منك رسمها، فإنك بالتأكيد ستستخدم الصورة التي تعرفها لتعبر عن هذه الكلمة رسماً. فمثلاً لو قلنا كلمة حب، ستجد نفسك تلقائياً ترسم قلب حب، ولو قلنا كلمة نصر فربما سترسم إصبعين مرفوعين يشيران إلى علامة النصر، وربما ستعبر برسمة كأس عن كلمة فوز، حيث إن الصورة أصبحت تشكل لغة مفهومة لنا جميعاً وليس ضرباً من علم الغيب. وهذه هي قوة الصورة التي تحدثنا عنها. والآن ربما ظهرت لديك مشكلة، وهي أنك تملك صورا ذهنية ولكنك لم تستطع أن تعبر عنها بالرسم. إن ظهرت لديك هذه المشكلة، فنود أن ننصحك بتعلم بعض الرسوم البسيطة على الأقل من أجل التفوق الدراسي، واستخدامها في الخرائط الذهنية لتساعدك على عملية التذكر. كما أن عدم قدرتك على الرسم لا يعود لعدم وجود الموهبة لديك، بل لعدم تعلمك فن الرسم. فالرسم مهارة يمكن تعلمها فور معرفة خطوطها، ويمكن من خلال كتاب ما أن تتعلم رسم أي شيء يخطر ببالك مهما كانت صعوبته من وجهة نظرك، حيث إن الرسم يضفي متعة ومرحا على التعلم ويخلصك من الملل. تذكر إن الصورة والخيال يمكنهما منح الروح والحياة لكتاب ممل. القانون الخامس: الألوان والجمود. كلما استخدمت ألواناً أكثر في الدراسة كان تأثيرها أفضل على عملية التعلم والفهم والتذكر، فالعقل يحب الألوان. وللأسف إن النظم التعليمية السائدة أحياناً والتي يمكن تسميتها ذات اللون الواحد فرضت عليك من سن مبكر استخدام لون واحد هو الرصاص في المرحلة الابتدائية، ثم الأزرق في مراحل تالية، وأحياناً سمح لك استخدام القلم الأسود، بينما ظل اللون الأحمر محرماً عليك لأنه لون الأستاذ للتصحيح. وللأسف هذا يحد من قدرة العقل في الحقيقة، فالعقل يعمل بالألوان ويحبها. هل حدث في امتحان ما أن تذكرت موضع إجابة كنت علمتها بقلم فسفوري ونسيت الإجابة نفسها؟ أو تذكرت صورة ملونة كما هي لشكل ما؟ إن استخدام أكثر من لون يساعد على تنشيط خلايا خاصة بالمخ بما يزيد من الروابط، فيساعد على سهولة التذكر دون عناء. وكما ذكرت، للأسف الشديد ربما نلجأ الآن لطبعات غير ملونة، بينما كان المسلمون يقومون بكتابة كتبهم ورسمها منذ أكثر من 500 سنة مضت بالألوان. بينما تعاني دور النشر من مشاكل مثل رخص ثمن الكتاب، مما يسبب معه تقليل جودة الطباعة، وهو ما يفقد العقل الكثير من المتعة والرغبة في التعلم، والأهم القدرة على التذكر دون عناء. تدريب: ولتدرك الفرق يمكنك إحضار رسمتين متطابقتين لوردة مثلا، بحيث تقوم بتلوين الأولى وترك الثانية بلون واحد. عندها ستدرك أثر الألوان في عمل العقل وتنشيطه. إن استخدام الألوان هو إحدى الاستراتيجيات الخاصة بالتذكر، وهو ما يعتمد عليه أحد المتدربين، وهو من أوائل كلية الطب في الجامعة، وكان لديه قدرة على الحفظ الفوري للمحاضرات والمواد الدراسية بعد أن يقوم بإعادة تنسيق المادة بالألوان، فكان يجعل العنوان الرئيسي باللون الأحمر والعنوان الفرعي بالأسود والتفاصيل بالأزرق مع استخدام اللون الأخضر للأرقام والفواصل. تدريب: يمكنك أن تجرب كتابة معادلة رياضية ما مكونة من حروف معينة، بحيث تقوم بتلوين كل حرف فيها بلون مختلف عن الحرف الآخر ثم تلاحظ الفرق. القانون السادس: الخطي والعرضي. الرؤية الأفقية أفضل من الرؤية الرأسية. كلما كانت المادة المشاهدة أفقية كان ذلك مريحا للعين على عكس الصورة العمودية، لأن لديك عينين على مستوى أفقي، لذلك مجال الرؤية الأفقي أوسع من العمودي. شاشات التلفاز أفقية، وحينما تريد مشاهدة شيء بوضوح على هاتفك المحمول فإنك تقوم بتدوير الشاشة للوضع العرضي. إنه بديهة وطبيعة، فالصور تتكون في خلفية العين عرضية، ومع ذلك نتعامل مع المواد بشكل رأسي، أي مجال رؤية أضيق بكثير. ومن هنا تكون الكتابة بالطريقة الأفقية وليست الخطية أكثر راحة وشمولية للعين من الكتابة الخطية. فالكتابة الخطية هي التي نشرح بها حتى الآن في الكتاب، حيث نستخدم السطور والقوائم تعتمد على التفاصيل، وكثرة الكلام تعتمد على الأحرف والأشكال. أما الكتابة الأفقية فهي الخاصة بالخريطة الذهنية، والتي نقوم بتناولها جزءا جزءا من خلال تحديد قوانين عملها. القانون السابع: الانسيابية والمستقيمات. كلما كانت الأشكال انسيابية ومنحنية كانت أفضل وأكثر راحة للعين والنفس. إن الخطوط المنحنية دائما ما تجدها أكثر راحة من الخطوط المستقيمة، لأنها ببساطة خطوط الكون كله. بينما كانت السيارات قديما أشبه بصندوق، تتنافس الآن الشركات في جعل الشكل أكثر انسيابية، فرؤيتك للخطوط المنحنية أفضل من الخطوط المستقيمة. لذا عند استخدام الأشكال والخطوط يجب جعلها انسيابية وليس خطوطا مباشرة أو خطوطا جامدة. القانون الثامن: الشمولية والتحديد. كلما أدركت الصورة الكاملة أدركت التفاصيل بشكل أفضل، وهذه إحدى مدارس ونظريات التعلم بالجشتالت أو الصورة الكاملة. هل حدث بعد أن انهيت الدراسة في أحد الأعوام الدراسية وكنت تعتقد أن إحدى المواد الدراسية معقدة، وبعد انتهاء العام الدراسي شعرت أن الموضوع كان بسيطاً؟ وأنك إن أعدت السنة تستطيع أن تحصل فيها على امتيازاً وفي كل المواد؟ إن هذا يعود لتأثير الصورة الكاملة، فأثناء الدراسة تدرس فصلا فصلا وقانونا قانونا لتكون في النهاية صورة كاملة عن المنهج، تماما كمن يسير داخل عربات قطار محاولا وصفه واستيعاب شكله، وبين من ينظر للقطار بأكمله من الخارج. وهنا تساعدك الخريطة الذهنية على تكوين الصورة الكاملة مع الاطلاع على التفاصيل، مما يسهل عملية الحفظ والفهم للمادة وتحسين المزاج لظهور مدى تبسيط المادة. فالخريطة الذهنية تعرض المادة كاملة في صفحة واحدة، بينما في الطريقة الخطية تحتاج لفهرس مطول ومكون من العديد من الصفحات. القانون التاسع: مشاركة الحواس. كلما استخدمت حواسا أكثر في عملية التعلم تسارعت عملية التعلم وكلما سهل تذكرها. يشير ويليام غلاسر إلى أن الإنسان يتعلم، بمعنى يستوعب ويدرك، 10% مما يقرأه، 20% مما يسمعه، 30% مما يراه، 50% مما يراه ويسمعه، 70% مما يناقشه مع الآخرين، 80% مما يجربه، و95% مما يعلمه لشخص. القانون العاشر، الخيالي والنمطي. إن الخيال أقوى من المعرفة، وكلما كانت الصورة خيالية كان حفظها واستدعاؤها أسهل. لذلك ستندهج من أن الخريطة الذهنية للموضوع نفسه وللعناصر نفسها تختلف من شخص لآخر لاختلاف قوة الخيال والمعرفة واختلاف الروابط العصبية من فرد لآخر. القسم الثالث، كيفية عمل الخريطة الذهنية. أدوات عمل الخريطة: 1. ورقة بيضاء مقاس A4 ويفضل A3 أو مقاس أكبر. 2. قلم رصاص. 3. مجموعة من أقلام الألوان. 4. خيالك وإبداعك، اجعل منها لوحة فنية خلابة مشوقة. كيف يمكن عمل خريطة ذهنية للكتاب؟ 1. وضع صفحة البيضاء بالعرض وليس بالطول حتى يكون المجال أوسع. 2. في منتصف الصفحة نقوم برسم اسم الكتاب أو رسم صورة تعبر عن اسم الكتاب. 3. رسم فروع سميكة منحنية بعدد أبواب الكتاب أو الفصول الرئيسية، ونضع فوق كل خط اسم الفصل، ويفضل أن تكون كلمة، وإن وجدت صورة معبرة يتم استخدامها. 4. نجعل كل خط بلون، ويفضل أن تكون الكتابة بنفس لون الخط، وكل فرع عليه أن يأخذ لونا مختلفا. اجعل أحدهم باللون الأحمر، والثاني باللون الأزرق، والثالث باللون الأسود، وهكذا. وكذلك الكتابة فوق كل فرع بنفس لون الفرع، ثم قم بتلوين الأفرع المفرغة بالألوان المقترحة السابقة. 5. نخرج من كل فرع فروعا أقل سمكا ومنحنية بعدد المواضيع في كل فصل، ونكتب على كل خط كلمة أو صورة معبرة وله نفس لون الفرع الرئيسي. 6. نستمر في الخطوات السابقة ونضيف فروعا أخرى تكون أقل سمكا من سابقتها حتى نجمع كل أفكار الكتاب بكل مستوياته المختلفة، حيث تتشكل لدينا الصورة النهائية للكتاب، وقد تم تلخيصه في ورقة تحوي الكلمات المفتاحية للمواضيع المختلفة بشكل لا يمكن نسيانه ويسهل مراجعته في أي وقت. 7. نجعل الرسمة إبداعية وفنية بقدر المستطاع، ويمكن استخدام بعض الأشكال المعبرة مثل ميزان القانون حيث نضع فيه القوانين، وهكذا. من الأخطاء التي يمكن أن ترتكب في الخريطة الذهنية: 1. عدم استخدام الألوان والتفريعات والافتقار للصور مع كثرة التشعب والكلام لدرجة استخدام جمل كاملة. 2. عدم استخدام اختلاف السماكة في التفريعات. 3. عدم استخدام المنحنيات بما يجعلها خريطة مفاهيم. 4. عدم البدء من المنتصف. استمعتم إلى قوانين الخرائط الذهنية، طريقك نحو ذاكرة قوية. قرأته لكم رنا الخطيب، تأليف محمد أحمد عبد الجواد. تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2018 بالتعاون مع دار البداية لتوزيع والنشر لمنصة ستوري تيل. جميع الحقوق محفوظة. حقوق التأليف محمد أحمد عبد الجواد سنة 2017.